بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، عن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من علم لا تنفع، من دعاء لا يستجاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام العلامة أبو الإخلاص علي حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. أخذنا في درسنا الماضي أركان الوضوء، وقلنا أن أركان الوضوء أربعة، وهي المذكورة في الآية الكريمة. أركان الوضوء عند الأحناف، عند الحنفية، أربعة فقط. شو يخل عليك يا ليش أقول الأحناف مو الحنفية؟ دائما تلاحظون أنه ذكر الأحناف، بينما الأصح الحنفية. الأصح في النسبة أن نقول الحنفية مو الأحناف، هذا الأصح نسبة أن نقول الحنفية، ما نقول الأحناف. ولكن مرات تسمع كثير الأحناف، هاي من جت الأحناف؟ هاي نسبة مو هاي المضبوطة. من جتي هذه؟ سبحان الله، في زمن محمد علي باشا اللي كان بمصر ذاك الوقت، دخلت المواسير مع المياه، يعني احنا نسميها البواري، دخلت للبيوت وللمساجد، فقام المي يجي عن طريق البوري. قبل بالتنقة، ينقلون المي بالتنقة للحب وكذا ويتوضون منه. فلما انتقل المي قام يجيهم عن طريق البواري. المذاهب الأخرى، علماء المذاهب الأخرى تحرجوا وقالوا لا، هذا ربما خاف كذا، مشكوك بأمره، ما أدري. إلا الحنفية إيش قالوا؟ قالوا لا خلاص، جائز الوضوء به، ما عاد مشكال. فبس الحنفية أجازوا الوضوء من البواري، باقي المذاهب لا، بادئ الأمر يعني أول ما صارت بادئ الأمر ما أجازوا الأمر، قالوا لا هذا مشكوك به، احنا ما متيقنين به، احنا مثل ما قلنا المياه السبعة، زين هذا يعني المي منه طلع من العين عرفه، منه طلع من البير عرفه، منه طلع من البحر عرفه، هذا بالبوري وكذا يعني شلون صار شوية تحرج. فبس الأحناف قاموا والحنفية قاموا يتوضون بالبوري، فقاموا الناس لما يطبون للمسجد يلقون واحد يتوضى من البوري، من الصنبور، احنا باللغة يسموه الصنبور. إيش قاموا يسموه؟ يقولون هاي حنفية، اللي يتوضأ من البول شي يسمى يقول حنفية. فسبحان الله، مش لفظ الحنفية على البوري، على الصنبور. فإلى يومنا هذا احنا شو نسميها؟ نسميها حنفية. من جت هاي التسمية؟ جت لأنه الحنفية أول من أجاز الوضوء من البواري، من الصنبور المياه، واضح؟ فالعلماء إيش قالوا المتأخرين جزاهم الله خير؟ قالوا يعني الاشتراك الاسم، اسم الحنفية ويا صنبور المياه، يعني قالوا من باب شو، من باب الأدب أو من باب احترام علماء الحنفية نقول الأحناف، حتى شنو، حتى لا يتبادر ذهننا شنو الحنفية، يعني هذا يعني من باب الأدب، وإلا التسمية الأصلية شنو؟ الحنفية. ولكن يقال الأحناف، قال لمخالفة صنبور المياه، واضح؟ نسميه البوري، أو الأهل الغربية، ما الغربية يسموه طرمبة، تمام؟ أي هذا مسألة المرات نقول الأحناف، يعني شو الفرق بين الأحناف والحنفية، هاي القصة، هذه مسألة اللي الاختلاف بها. نأتي إلى درسنا بعونه سبحانه وتعالى. قال أركان الوضوء، هنا خلنا نقرأ بالكتاب ونفصل ويانا ويانا، لأن إذا نبقى علينا أي نقرأ إن شاء الله سويا. نفتحوا الكتب، افتحوا الكتب حتى نقرأ، وقلمك وياك أشر ويا كل يعني تجينا ملاحظة، تجينا كذا. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين. قال: فصل في الوضوء. أركان الوضوء أربعة، هنا يعني المذكورة في الآية، الأركان المذكورة بالآية فقط: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الأركان الأربعة المقصود بها شنو؟ المذكورة بالآية فقط. قال وهي فرائضه. طبعا في المختار في يعني الاختيار لتعليل المختار في المختار يقول وهي فرضه. هنا ايش مكتوب عندنا؟ فرائضه، وان كان فرضه اصح. ليش؟ لان الوضوء لا يتاتى الا بالاربعه اركان سوى، يعني واحد غسل وجهه وغسل يده وغسل رجله وما مسح راسه نقول له متوضي؟ لا. وياي فهن كليتين فرض، ولكن هنا قال فرائضه يعني للاشتمال كل عضو على فرضية، يعني على أجزاء الفرض، يعني الوجه ربع الفرض، اليد ربع، مسح الرأس ربع، غسل الرجل ربع، إيش قصار صار عندنا أربع أجزاء من أجزاء الفرض. وإلا هو الفرض شنو؟ لازم كلهم موجودات. واضح إن شاء الله؟ هذا يعني للملاحظة. قال الأول غسل الوجه، وكما قلنا غسل الوجه ايش نقصد به؟ ما يواجه به، وحددناه شنو؟ من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن طولا، وما بين شحمتي الاذن عرضا. طبعا عندنا مساله وان كان ربما هو سيتناولها في يعني لما نتوسع بالكتاب، سبحان الله، مساله البياض الذي يكون بين العارض وبين القرط، معلق القرط، شحمة الأذن، شحمة الأذن معلق القرط، يعني مكان تعلق به ايش يسموها التراشي، النساء يعلقن به التراشي، هذا نقصد به شحمة الأذن. هذا البياض اللي هنا، احنا اللحية حيجينا ان شاء الله يعني نتوسع، اذا كانت اللحية كثفة، اذا كانت اللحية كثفة فيكون غسل ظاهرها، ظاهر اللحية فرض، أما باطن اللحية سنة. هنا العلماء فصلوا في مسألة، قالوا إذا واحد طولت لحيته والعذار ماله صار يعني احنا نسميه العوارض أو العذار، هاي يسمى العذار، هاي هنا العذار، هنا العوارض، هنا اللحية، يقول احنا ما نريد توسع بس هكا تسميات. نعم، يقول هذا البياض اختلف العلماء بين أنه إذا طولت اللحية يسقط، يعني الوجه يصير منه لو يبقى للشحمة مع الأذن، إلا عند الإمام أبو يوسف يقول أنه يسقط، أما عند المذهب المفتى به أن هذا البياض يدخل بالفرض، يدخل بفرض الغسل. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وحده طولا من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، هنا طبعا بفتح الذال، بفتح الذال، مو إحنا نسميه حاليا الذقن، الذقن مو الذي بالكسر، لا هي بالفتح الذا، واضح؟ احنا اثنين نخربط بهن، الذقن والرقم، احنا اثنين نخربط، يقول واعكس تصب، الرقم هي اصل، احنا شو نقول نسمي؟ نسميه رقم بالفتح، بينما الاصل بالضم، رقم هذا باللغه، تمام. وكذلك بالنسبة للذقن أيضا احنا نقول الذقن، لا هي شنو؟ الذقن بالفتح. نعم. وحده عرضا أو عرضا ما بين شحمتي الأذنين، ما بين شحمتي كما قلنا هو معلق القرط للنساء. نعم. زي المضمضة والاستنشاق بالوضوء سنة وليست فرض، ليش؟ لأن قلنا ما لا يواجه بباطن الفم وبباطن الأنف. قال والثاني غسل يديه مع مرفقيه، مع مباشرة جاب التفسير، احنا فصلنا بالدرس الماضي مباشرة جاب التفسير، قال لك اليدين مع المرفق. نعم، والمرفق كما قلنا هو ملتقى العضد بالذراع أو بالساعد. نعم. والثالث غسل رجليه مع كعبيه، الكعبين شنو؟ العظمان الناتئان جانب القدم، يختلف عن الكعبان بالحج، يقول يجب إظهار كعبيه مثلا بالحج، أركان الحج من يقول لك بالحج الكعبين ما يقصد هاي العظمين اللي ناتأت منا ومنا، لا يقصد العظم اللي بالرجل اللي وراء الإبهام، هذا يعني ناخذ فيه وقت إن شاء الله. قال والرابع مسح ربع رأسه، ايش قد ان الراس قلنا ربع، ليش قلنا ربع؟ بفعله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه سيدنا المغيرة بن شعبة قال توضأ فمسح على ناصيته، وكذلك بالنسبة للآلة المسح إذا وضعناها على الرأس كم تأخذ؟ تأخذ ربع الرأس. واضحة؟ عند الحنفية ربع الرأس، عند المالكية كل الرأس، عند الشافعية بعض الرأس، بعض الرأس يعني وإن كان شعرات، يعني كما قلنا المالكية قالوا الباء إشبيها زائدة، الحنفية قالوا الباء للإلصاق، الشافعية قالوا الباء ما مراجعين للدرس للتبعيض. أحسنت. نعم، احنا يمكن ذاك الدرس قلنا التضمين، لا مو التضمين، التبعيض، للتبعيض يعني البعض. نعم. قال سبب الوضوء وحكمه، طبعا هذا زيادة من المرتب الكتاب جزاه الله خير. طبعا السبب اكتب لي تعريفه، السبب هو ما أفضى إلى الشيء من غير تأثر فيه، السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثر فيه، مثل عقد النكاح، العقد هو يدخل بالنكاح ما يدخل بالنكاح، ولكن لا بد من العقد حتى يثبت، وهكذا. نعم، ما أفضى إلى الشيء من غير تأثر فيه. قال وسببه استباحة ما لا يحل إلا به. يعني شنو سبب الوضوء؟ ليش تتوضأ؟ سبب أريد أستبيح شيء ما يجوز لي، حرام علي أسويه إلا أنا متوضي. كم شيء عندنا؟ عندنا ثلاث شغلات، احفظوهن، ثلاث شغلات. الأول الصلاة، الثاني الطواف، الثالث مس المصحف. هاي ثلاثة مهمات، ومس المصحف طبعا احنا ان كان ان شاء الله في دروس مقبلة نتوسع به، مس المصحف ولو آية، ولو آية من المصحف حرام تلزمها وانت ما متوضي، ما يجوز. حتى اذا عندك قطعة لا تعلقها ومكتوبة حرام تلزمها وانت ما متوضي. ألف دينار، ألف دينار مو مكتوب يقره الله أحد، ما يصير تخلي إيدك على كتابة وانت ما متوضي. تقرأ هسة، تقرأ كتب فقه، نحو، صرف، حديث، عقيدة، إذا آية قرآنية ممنوع تخلي إيدك عليها. حتى بالتليفون، حاليا التليفون انت شايله وطلعت لك آية قرآنية انت ما متوضي، ما يصير تخلي إيدك مباشرة على آية، احفظوها، هذا مهمة جدا. مس المصحف الجهسة نجي عليه هسه، حنجي احنا كشيء اولي. الجلاد اذا كان متجافي عنه، يعني شلون؟ يعني الجلاد خارج الكتاب وياي هذا المصحف، اذا كان قبل سابقا اهلنا كانوا شو يسوون؟ يخلون المصحف يسووا له ستارة، تمام، وتلقى ستارة وبها تعلاقه ويعلقوه حتى يشيلها من الستارة. الستارة من نفس المصحف لو خارج المصحف، خارج هنا يجوز، جوز العلماء أن يلزمه بغلافه المتجافي عنه، يعني مبتعد عنه. أما غلافه المشرز، شو المشرز؟ يعني مخيط. هسه هذا الجلاد هذا أسميه متجافي عن الكتاب لو ملزوق به، شوف لما ألزمه هيجي، ألزم الجلاد الكتاب يبقى، إذا مخيط به هذا الجلاد صار تبع للكتاب، فجلاد المصحف ما يصير تلزمه. واضحة؟ يعني بعض العلماء يقول لك المصحف هذا اللي نشيله بالجيب، بالجيب أبو السحاب، ما يصير، هذا الجلاد من شي اسمه مخيط به، ما دام مخيط حرام ألزمه، ما يصير. زين شلون أسوي حلال؟ أسوي غلاف متجافي عنه؟ يقول لك فل الخياط، فل الخياط وخلي المصحف، يعني هذا الجلاد خلي المصحف بحيث إذا تفتحه المصحف يطلع من عنده، يصير عبارة عن بس محفظة ما مخيط به، بهالحالة فقط يجوز. فهنا إن شاء الله. نعم، احنا ما نريد كل شوية نتوسع حتى شوية شوية نمشي، ولكن هذا مسألة مس المصحف هذه مهمة، لأن كثير ما يقعون بهالمسألة، وكثير من يشوش على الناس يقول لك لا يعني لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، من هدخل بمس المصحف حتى؟ لا، ما يصير، ضربالك ضربالك. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل قراءة القرآن ولا مسه لمجنب لجنب ولا حائض، هذا حديث كثيرة وردت في هذا الباب. نعم. قال سببه استباحة ما لا يحل إلا به، وهو حكمه الدنيوي، هاي الأحكام الدنيوية، أريد أصلي، أريد أطوف بالبيت، أريد أمس المصحف، وهذا هذا الحكم الدنيوي. الحكم الأخروي قال: وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة. الثواب متى؟ بس انتبه لهنا، اكتب لي جواها. إذا نوى، إذا نوى قبل الوضوء. أما إن لم ينوي، إن نوى، إن نوى، إذا نوى. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى الوضوء كان له ثوابا، وإن لم ينوي الوضوء ما له ثواب. وياي لو لا، ويكون متوضئ عند الأحناف كما ذكرنا النية شبيهة في الوضوء سنة. الفرائض كم فرض عندنا؟ 4 فقط. موجودة النية بهن؟ ما موجودة. إذن النية عندنا سنة، وياي احفظوا هكذا. الأركان، أركان الوضوء عند الحنفية 4، النية موجودة بهن. إذن إذا تم ذن الأربعة أنت متوضي، ضربت زريق بالشاخة وطلعت من ذاك الصوب أنت متوضي. واضح إن شاء الله؟ وقعت بمي دثت الستان كي ما أدري شنو وتشقلبت وقعت، أنت متوضي. وما بما أنه تم من هاي الأركان الأربعة خلاص متوضي. ولكن عندنا السبب الأخروي، إذا نويت الوضوء إلك أجر، ما نويت الوضوء أنت متوضي ولكن ما لك أجر. فهمناها هذه؟ نعم. قال: شروط وجوب الوضوء. هناك اشكال؟ ما اشكال ان شاء الله. يقول: وشرط وجوبه. طبعا اكتب لي تعريف الشرط عند العلماء. قل: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. الشرط تعريفه، تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. نعم، يعني مثل ايش؟ بالمثال يتضح المقال. مثلا من شروط الوضوء العقل، لازم واحد ايش بيه؟ لازم عاقل. إذا مخبل ما واجب عليه وضوء. تمام؟ زين، إذا ما موجود عقل ما يلزم من عدمه العدم. عقل ما موجود، وضوء ما موجود. زين، إذا عاقل، عاقل ولا يلزم من وجوده، أنا عاقل ولكن ما متوضي أو متوضي، موجود، موجود الشرط، ما يلزم من وجوده لا الوجود ولا العدم، ولكن الشغل وين الشغل؟ على العدم. فهمنا؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. دائما اقول لك اكتبها، يعني شنو؟ حتى بس نفهمها، شنو يعني شنو الشرط، شنو الواجب، حتى بس افهمها، ما مطالبين بها. نعم. قال: وشرط وجوبه العقل. من شروط وجوب الوضوء العقل، يعني مخبل ما عليه وضوء، المجنون ما عليه وضوء. إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. احفظوها، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. نعم. الأمر الثاني قال: والبلوغ. البلوغ يعني لازم واحد بالغ. زين، الطفل يعني ما يتوضي؟ ما يتوضى طفل ما بالغ ما يتوضى؟ لا، نقول يتوضى ولكن تخلقا، يتوضى تخلقا علما. ما يصير الصلاة بلي وضوء، ما نصلي بلي وضوء، أزجرة كذا وياي. ولكن واجب، واجب لا وياي لو لا، ولكن أمر بالوضوء تخلقا حتى يتخلق بأخلاق البالغين، حتى لمن يبلغ ما ينصدم بالأحكام. يعني مثل ما نشوفه مثلا في الصيام، دائما تلقى الناس يشب ويكبر، يلا أبوي يقول له يا بصوم، يقول له والله ما بيه ما أقدر. ليش؟ لأنه ما متعلم من هو صغير يصوم. يقول له تعال صلي التزم بالصلاة، ما أقدر، ما أقدر التزم، هو ما متعلم من هو صغير يصلي. وياي لو لا، فلذلك شو يسوي؟ يفطرون في رمضان، يترك الصلاة. ليش؟ لأنه ما متخلق بيها من هو صغير. فنحن نأمر العدم ما بالغ الطفل نأمره به شنو؟ شو نسميها؟ وجوبا لا تخلقا، تخلقا مثل الاستئذان في سورة النور. يدلنا ربنا جل وعلا على أنه شلون يستأذنون وكذا. زين الاستئذان هذا واجب له وإلا يبلغ يالله يالله يجب عليه. أما هو الصغير شنو هذا تخلقا حتى يتخلق بأخلاق البالغين حتى لا ينصدم بالأحكام مرة واحدة. يعني لما يبلغ هو كلهم مسويهن، هو ده يتوضا وده يصلي وده يصوم وده تمام له، فهو متعلم من ذلك كلهم، يعني ماك شيء جديد حيصير عليه. فهمناها إن شاء الله. نعم. قال والإسلام، من شروط وجوب الوضوء الإسلام. يعني واحد كافر لازم يتوضا؟ الكافر دخل أول شيء أدعو بالشهادة، أخاطبه بالشهادة أول شيء، بعدين يلا أخاطبه بالوضوء. واضح؟ فإذا ابتداء ما يعني ما واجب عليه، إنه أصلا ما مكلف بالإسلام. واضح إن شاء الله. نعم. قال الرابعة وقدرة على استعمال الماء الكافي. انتبهوا لي شوية هنا، هنفصل كلمة كلمة، إن هذه مسألة مهمة. قال وقدرة على استعمال الماء الكافي. القدرة تقسم عندنا قسمين، القسم الأول وجود الماء، والقسم الثاني القدرة على استعمال الماء. يعني من ربما مثلا واحد يا ساتر محروق إيده محروق، وجهه محروق، هذا إذا يتوضأ إذا يصير مي على وجهه شيء يتأذى. دكاترة منعوه من المي، والمي موجود، خير الله موجود، ولكن هذا يستطيع قادر على الوضوء، غير قادر إذن يسقط عنه الوضوء. إذا كان كل جسمه كل أعضاء الوضوء ماله محروقة، وجهه محروق وإيده محروقة ورجله محروقة، هذا سقط عنه الوضوء. يصلي نعم يصلي، ولكن الوضوء سقط عنه. افتهمنا؟ إذن قدرة على استعمال الماء. زين. قال على استعمال الماء، لو على استعمال الماء الكافي. الكافي يعني شنو الكافي؟ يعني الذي يكفي للوضوء ولو مرة. يعني شنو مرة؟ يعني الوضوء قد احنا عندنا دائما نتوضأ ثلاث مرات، اغسل يدي ثلاث مرات، اتمضمض ثلاث مرات، استنشق ثلاث مرات، اغسل وجهي ثلاث مرات. يعني الوضوء هو وسننه وآدابه متمام. الفرض يجزئ به مرة واحدة، فإذا عندك مي زايد عن حاجتك يكفي المرة واحدة توضأ به. زين. إذا ما عندك مي بس يكفي للشرب، الماء المستعمل للشرب هذا يسموه مشغول، لأن هذا المي مشغول بشغل آخر، والمشغول حكمه حكم المعدوم. المشغول كالمعدوم، هيحفظوها، المشغول كالمعدوم. أو مثلا عندك مي بس تريد تسوي أكل، تريد تطبخ، مي ما يكفيك، بس يكفيك للشرب ويكفيك للطبخ. قال العلماء إذا طبخ تشريب أو طبخ مرقة حرام، لازم يتوضأ. ما يصير يطبخ لا مرقة لا تشريب. لا شو يطبخ؟ يطبخ مثلا دولمة، يطبخ فذ أكلة ما تأخذ مي هواية، ما بيها تشريب. واضح؟ إذا المي هذا أكفيه للطبخ لشنو؟ لأكل ما يأخذ مي هواية، مو أجي أسوي والله تشريب وسوب وأقول والله المي ما يكفيني بس لل... افتهمناها إن شاء الله. فقدرة على استعمال الماء الكافي. نعم. قال ووجود الحدث، يعني من أريد أريد أصلي يصير أصلي وأنا محدث يعني ناقض وضوئي، يصير أصلي بلا وضوء؟ إذن وجود الحدث أصبح من موجبات الوضوء. واضح إن شاء الله. نعم. كما كتقدير سيدنا عبد الله بن عباس قال إذا قمتم إلى الصلاة قال وأنتم محدثون. قال وعدم الحيض والنفاس، يعني الحائض والنفساء، المرأة الحائض والمرأة النفساء وضوءها عبث، ما يعني ما شيء، ما يعني عبث، ما تتظهر به، ما يعني ماكو طهارة. لذلك حتى بالحج أو بالعمرة لما نروح مثلا للتنعيم نقول عفوا لأبي عرعلي ذو الحليفة نوبره أنه نقول اغتسلوا، وإن كانت حائضا وإن كانت نفساء اغتسل، ولكن الاغتسال هنا للطهارة لو للتنظيف؟ لا، للتنظيف. الاغتسال للتنظيف مو للطهارة، ماذا الطهر؟ افتهمناها لو لا؟ يعني إذا اغتسلت أصبحت طاهرة؟ لا، بقت حائض وبقت نفساء. افتهمناها لو لا؟ فالاغتسال هنا للتنظيف لا للطهارة. واضح إن شاء الله. نعم. قال وضيق الوقت، هنا يعني عندنا الوجوب أنواع، هذا من نوع نسميه الوجوب المضيق، الوجوب المضيق كتبوا عندكم الوجوب المضيق. يعني شنو هذا ضيق الوقت؟ يعني مثلا أنت هسه وذن المغرب وأنت مشغول، ربما دت تشيل حاجة من النات وديها هنا، ربما دت تسولف سالفة، ربما كذا، أول ما وذن قبل لازم فرض عليك أن واجب أن تتوضأ هسه؟ يقول لا، بيها مجال، الوقت فيه مجال بعد، أو الظهر أو الفجر أو العشاء، العشاء عندنا إلى نص الليل، وذن العشاء، يقول بيها مجال، يعني مو واجب أنه قبل تتوضأ. ولكن إذا ضاق الوقت، يعني الوقت اللي بقى ما يكفي بس تتوضأ وتصلي، أصبح الوضوء واجبا. افتهمناها؟ يعني بين قوسين، أي عمل تعمله في هذا الوقت تأثم به غير الوضوء والصلاة. أي عمل تسويه بهالوقت تأثم، ليش؟ لأن الوقت ما يكفيك بس للوضوء والصلاة، فهذا يسمونه ضيق الوقت. هذه واجبات الوضوء، نعم، شرط الوجوب. نجي على شرط الصحة. هسه افتهمنا الوضوء ايش وقت واجب علي انا اتوضا، زين، شلون الوضوء مالي صحة هي تمام، وضوئي مضبوط؟ يعني سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعن امهما وعن ابيهما وصلى الله على جدهما صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين نوبة بالمحلات الوضوء كذا، لقوا شايب رجال كبير ده يتوضا بس ما يعرف يتوضا، رجله ما يغسلها زين، وجهه ما كذا، يعني استحوا سيدنا الحسن والحسين بعدهم شباب يعني، وهذا رجل كبير بالسن، شوف الادب، شوف الادب رضي الله عنهم. فواحد لحج على الاخر، شلون نعلم هالرجل هذا يعني اكبر من عندنا نستحي؟ فجوا عليه قالوا له يا عم نريدك تصير حكم بيناتنا اني واخويا، شوف الوضوء مالتنا ياهو أضبط، ياهو أضبط بالوضوء. قالهم يلا، فتوضوا قدامه، هذا غسل ايده، هذا كذا تمضمض تنشق، لا هاي ما ادري شنو، المهم هو صافن عليه كملوا الوضوء. الرجل بكى قال رضي الله عنكما لقد أدبتماني، مو بس علمتوني، لا أدبتوني. شوف الخلق، يعني علموه الوضوء بدون أن يعني سبحان الله. إيه قال له لصير حكم بيناتنا. فهاي مثلا هسه حنجي على موضوع شنو يقول شرائط صحة الوضوء، شو نعرف الوضوء هذا صحيح؟ نجي عليهن. نعم، قال شرط صحته ثلاثا، هنا قال شرط، شوف شرط يعني شنو، يعني ثلاثة لازم توفرات يلا يتم الشرط، يلا تمت الصحة. نعم، قال أولا عموم البشرة بالماء الطهور. البشرة ياهو يعني الأجزاء المذكورة، يعني الوجه من قصة الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحم بين الشحمتين عرضا، اليد فوق المرفقين، مسح ربع الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، هذا اللي يقصد به البشرة، يعني البشرة المذكورة مو بشرة كل الجسم، واضح؟ عموم البشرة هذا افتهمناه. قال بالماء المطلق، أولا قبل عموم البشرة، يقول العلماء لو ترك في الوضوء مغرزة أبرة أو مغرزة باللغة، مغرزة المكان اللي تغرز، يعني مكان ما الظرف ما الأبرة، لو ترك مغرزة أبرة لم يغسلها لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يعني المي ما واصل للكعب ما رجلهم، غاسل رجله بس المي ما واصل للكعب، فش قال؟ قال ويل للأعقاب من النار، اللي ما يغسل العقب مال هذا يا ويل من نار جهنم. إذن إذا شعر عايف الوضوء مشكلة، واضح إن شاء الله؟ نعم، لذلك سيأتينا أنه الدلك من سنن الوضوء، ليش؟ الدلك إذا وصل المي من السنن، أما إذا المي ما وصل لا لازم إلا بالدلك، وهذا الدلك أصبح فرض، واضح إن شاء الله؟ نعم، قال عموم البشرة بالماء الطهور. من قال الطهور؟ إيش طلع عندنا؟ طلع الماء النجس، طلع الماء المستعمل، إذا تلاحظون ولا لا، طلع الماء المشكوك به، وهكذا. فمن قال بالماء الطهور، الطهور على وزن القطوع، من أقول لك هذا السيف قطوع، هذا الساطور قطوع، إيش يقطع الساطور؟ يقطع نفسه ولا يقطع غيره؟ يقطع غيره. كذلك بالماء الطهور يعني شنو؟ يعني الذي يطهر غيره، الماء اللي يطهر الماء المطلق أو يعني الماء المطلق عموما، يعني يخرج عندنا الماء النجس يخرج عندنا الماء المستعمل وهكذا. فمفهوم إن شاء الله الأولى. نعم. ثانيا قال وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس، كما ذكرنا وضوء الحائض والنفساء شبيه عبث، وضوء الحائض والنفساء ما لحكم عبث. قال وحدث، وانقطاع ما شوف شوف عبارات العلماء جدا دقيقة، لم يقل وعدم الحيض والنفاس والحدث، قال وانقطاع. شوف انتبه لي عليها ايش قد مهمة هاي، وانقطاع. شنو الفرق بين عدم وبين انقطاع؟ ايش كان انقطاع؟ يعني معناها اذا انت ذا تتوضا وخرج منك ريح، خرج منك بول، خرج منك غائط، الوضوء صحيح؟ اذا لازم ينقطع، ينقطع الحدث يلا تتوضا. كيف لم يقل وجود او عدم وجود؟ وهاي لولا انقطاع الحيض والنفاس والحدث. شوف العبارة قد دقيقة. نعم، يعني الحدث يعني أثناء الوضوء، واحد أثناء الوضوء خرج منه، نعم هذا يعيد الوضوء كله. قال ثالثا وزوال، انتبهوا لي على هاي مهمة جدا، وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمعين وشحمين، إذا شمع أو صبغ أو غيرها يعني من من من من الأمور لازقة على الجسد يمنع وصول المي. يصح الوضوء ما يصح الوضوء؟ وياه ما يصح الوضوء إذا شيء على الجسد يمنع وصول المي، يعني مثلا النساء خالة مرة خالة صبغة ظافر، صبغة ظافر يوصل المي لو ما يوصل؟ ما أهل الكيمياء هم يعرفون يعني، ولكن إحنا اللي نشوفهم يعني ما يوصل. زين يجي واحد يسأل يقول زين أنا أطلع للدوام وشعري إذا ما خلي له جل يكرفش ولا خلي جل، زين شو أنا أمسح شعري؟ تمام، جل يخلي جل الشعرة، وريد يتوضى يمسح شعره، الجل يمنع الوصول؟ أقول له والله ما أدري. شلون ما تدري؟ أقول له أنا أقول لك القاعدة اللي عندي، طلاب العلم يقول لك يا أبا ما يمنع وصول الماء ناقض، وما لا يمنع وصول الماء لا ضير به. العشلون يقول الجل، اقول له روح على بالكيمياء، واحد مختص بالكيمياء روح اساله، قل له عين هذا يمنع وصول الماء لو لا وايل فهمناها. فاذا هذا الشغل ويا احنا، اذا هيجي ايش قد اسئله هسه، ايش قد الشغلات يخلنها بالاخص النسوان مو اسماءهن ما انزل الله بهم سلطان، صح؟ عايزين شلون نعرفها؟ هذا ما احنا، هذا روح على ابو الابو المختص بالكيمياء، هو هذا يعرف ياهو المانع وياهو الغير مانع. واضح ان شاء الله؟ نعم. قالك شمعين وشحمين، يعني مثلا مثلا يعني كمثال من قلنا انه روح على بالكيمياء، مثل الافطار في رمضان، الافطار في رمضان المريض يباح له الافطار ورخصة، ليش؟ لانه اذا ما يستطيع مو ما يقدر يصوم افطر. زين يجيني واحد يقول والله انا مريض وانا عندي كذا وكذا يصير افطر؟ اقول له والله ما ادري. شلون العاد؟ اقول له روح على طبيب مسلم حاذق فاهم متقي، مسلم حاذق مو ماخذها بالواسطات وما اخذها فاهم، ابو صنعاء ابو شغله ومتقي، رجل صاحب تقوى صاحب ورع، روح لي عليه قل له انا عندي كيت وكيت، اذا قال لك افطر اقول لك الشريعه تقول لك افطر، قال لك تقدر الصوم الشريعه تقول لك تقدر الصوم، انا مو يهم السالفه. افتهمناها لولا؟ لذلك دائما يجون على المشايخ يريد شنو؟ يريد يقول لك ذبها براس عالم واطلع منها سالم، اي موت نفسه، انا ما ادري شنو هاي السالفه، مو يهمي. روح لي على منو؟ على ابو الاختصاص، واسالوا اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واضح ان شاء الله؟ اي فكذلك هاي بالنسبه للجل وما ادري شنو صبغ ظافر، هذا وين يروح؟ يروح واسأل به الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم. قال فصل في تمام أحكام الوضوء. هنا احنا ورا ما كملنا أركان الوضوء وأخذنا أسباب الوضوء وأخذنا كذلك شروط صحة الوضوء. نأتي إلى تمام أحكام الوضوء. يعني حتى أكمل وضوء كامل شنو الأحكام؟ أكو أحكام بعد متعلقة؟ أقول لأين. أولا قال يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. هنا شوي نوقف. قال يجب، الوجوب ايش قلنا عليه؟ الوجوب ايش قلنا عليه تذكرون؟ قلنا الوجوب اذا ترك شنو؟ يجبر. ولكن هنا يجب مو معناها يجبر، معناها يفترض. الوجوب هنا بمعنى الفرض. يعني اذا واحد ما غسل ظاهر اللحيه وصل مي بس لهنا وعاد ظاهر اللحيه ما غسله، اقول يجبر؟ ماكو، ما يجبر هذا اجماعا. يعني شنو يجب؟ شوف، لانه ماذا قال؟ قال في اصح ما يفتى به، لان اكو قول اخر، فما قال لك يفترض حتى، لانه تارك الفرض ان تركه يكفر. فهنا من لم يقل يفترض بل قال يجب ويقصد به الافتراض. افتهمناها ان شاء الله؟ هذا يكتب بجواها مهمة. نعم، يعني ليس الوجوب الذي ان تركناه صح الفعل، لا، ولكن الوجوب ياه هنا الافتراض. نعم، ليش؟ لان بي اقوال اخرى، بما انه بي اقوال اخرى عبر بالوجوب. نعم، قال يجب غسل ظاهر اللحية الكثة. عندنا اللحية لحيتين، لحية كثة. يعني شنو كثة؟ يعني البشرة ما تبين، داخل البشرة ما تبين. وعندنا لحية خفيفة، يعني داخل البشرة تبين. إذا بينت داخل البشرة هذا يصير واحد يغسل بس الظاهر؟ حرام، ما يجوز. ليش؟ لأنه يواجه بالشعر لو يواجه بالبشرة، دا شوف هالبشرة يعني. بما أنه البشرة ظاهرة إذن وجب غسل البشرة. إذا كانت اللحية كثة، لحية كثة كبيرة وظاهر البشر البشرة مغطاية ما مبينة، فهنا ظاهر اللحية أغسله، هذا الواجب. باطن اللحية هذا سنة. باطن اللحية شي يصير عندي سنة، أما ظاهر اللحية شبيه هذا فرض. واضح إن شاء الله؟ طبعا واللحية ما كان في دائرة الوجه، ما كان في دائرة الوجه. يعني مو مثلا واحد لحيته لهنا مغطي صدره كله، وجب غسل ظاهر اللحية الكثة، يغسلها لهنا هيك؟ لا، ما ناب عن البشرة فقط. زين، اللي نزل هذا ناب عن الصدر، الصدر ما واجب الغسل، فحتى لما غسله ما يضر. فهمناها لولا؟ بس انتبهوا لي بهذه. إذن ظاهر اللحية الكثة ياهو ما ناب عن الوجه، مو المسترسل، هذا نسميه المسترسل، يعني ما ناب عن الصدر أو عن البطن. أكو ناس لحياها كبيرة كلش، فإن كان من السنة أن تكون يعني فوق القبضة يأخذ منه. نعم، قال في أصح ما يفتى به. ثانيا، ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة كما قلنا. ليش؟ اكتب لي. لأن المواجهة تكون بالبشرة لا بالشعر. لحية خفيفة يعني إذا تبين البشرة، فالمواجهة تصير بالشعر لو بالبشرة، فوجب غسل البشرة. فرقنا بين اللحية الخفيفة والكثة. نعم، هسه حاليا شو يسموها الموضة، مو يسوون نصها خفيفة ونصها كثة، تمام؟ لولا البشرة طالعة تغسل البشرة، الكثة واضحة إن شاء الله. نعم، ولا يجب إيصال الماء، حيجي كسة. قال ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه كما فصلنا. واحد لحيته لهنا، لحيته الصدر، لحيته البطن، هذا النازل على الصدر يجب غسله؟ لا يجب غسله. ليش؟ لأنه خارج دائرة الوجه. نعم، بلا خلاف، طبعا بلا خلاف عند علماء الأحناف هذا المسترسل بلا خلاف لا يجب غسله بلا خلاف. نعم، ولا من كتم من الشفتين عند الانضمام. يعني اكتب لي الانضمام الطبيعي، هذا مهم جدا. يعني شنو؟ شوف، الشفة من أسد هاني هسه سدة عادية سديتها، انت ايش تشوف؟ هذه منا الشفة منا دشوفها، إذن هذا وجب غسلها، هاي وجه وإن كان اسمها شفة هذه وجه لأن أواجه بها. أما الانضمام الغير طبيعي أو مثلا أمد يسمي بالعامية ما تبوزه هذا لا، إذن الانضمام الطبيعي ما يكون ظاهرا يجب غسله، ما يكون باطنا هذا يلحق شنو؟ يلحق المضمضة. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ولا يجب ولا من كتم من الشفتين عند الانضمام، يعني شنو الانضمام؟ إيش اللي قلنا؟ الطبيعي، الانضمام العادي. نعم. مسألة هنا رابعة طبعا ينبه عليها، مو من اللي ما يجب، لا من اللي يجب. شنو؟ قال ولو انضمت الأصابع، أكو واحد أصابع جوز يعني ملزوقة بالأخص بأصابع الرجل، الصير مصابع الرجل أكو أصابع أصبع صعد على أصبع والفراغ بيناتهم يعني ما تمام. قال ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى الأنملة أو الأنملة، يعني الأنملة هذه السلامية، إذا الظفر طار وغطاها أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين، أو مثلا واحد ضافرة وكلها عجين متروسة عجين، شنو هنا؟ قال وجب غسل ما تحته، يعني أظافر، يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه كان يتوضأ يتوضأ، فمر صلى الله عليه وسلم قال يا علي خلل أصابعك كي لا تتخللها نار جهنم، وحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم. فإذا تخليل الأصابع مو بس سنة، إيش وقت السنة؟ إذا المي وصل، أما إذا ما وصل المي وأصابع واحد أصبع فوق الأخصائرات الفراغ بينات مدى يبين المي مدى يوصل، هذا وجب تخليل الأصابع له. فرق بين السنة وبين الفرض، بين الواجب، فهمنا إن شاء الله؟ نعم. إحنا ربما بالفقه شوية على كيف نذري بشي لأنه لازم نفهمها، مسائل لازم نفهمها. نعم. وين وصلنا؟ قال ولا يمنع الدرن، الدرن طبعا الوسخ اللي يكون دائما تحت الأظافر من تراب من كذا، هذا الدرن يعني دائما أجزاء ما يمنع وصول الماء، مو مثل الشحم، مو مثل الشمع، الدرن مو مثل الصبغ، الدرن الوسخ دائما من طول الأظفر شي يصير يسرك جوا وسخ، هذا الدرن لا يمنع وصول الماء فيجوز واحد يتوضأ وبعدين اللي قدم ما يجوز ما يضر، يعني واضح إن شاء الله؟ الدرن لا يمنع وصول الماء فيجوز. قال وخرء البراغيث، خرء البراغيث يعني بقايا ذبانة كذا، وإذا على وجهك وسوتها هذا يعني المي يتخلل يفوت منه فهذا ما يضر، واضح إن شاء الله؟ الدرن ما يضر، خرء البراغيث أيضا ما يضر. قال ونحوها، يعني ونحوها في القياس. قال ويجب، شوف انتبه لهنا، ويجب تحريك الخاتم الضيق، يجب جرجوها خط، يجب تحريك الخاتم الضيق، يعني انت لابس محبس والمحبس ضيق عليك ضيق جدا، هذا لازم تحركه. ليش؟ لأن ما دام ضيق والمحبس بداخله يكون مقعر فهذا المي ما راح يوصل، بما أنه المي ما وصل وضوءك شبيه باطل ماكو وضوء، فإذا وجب تحريك الخاتم الضيق. أما إذا كان الخاتم واسع يتحرك يسن أو من باب الأدبي أن تحرك الخاتم، واضح هاي وين؟ بالوضوء. أما بالتيمم، هسه حيجينا بالتيمم، وجب نزع الخاتم وياه بالتيمم، الأحكام تختلف كما سألت إن شاء الله بالدروس المقبلة، فهمناها. فإذا كان الخاتم ضيق نعم، أي الطين هو هذا الدرن، الطين الدرن إذا كان قليلا قال هذا لا يمنع وصول الماء، ليس لأن أجزاء التراب تكون يعني يتخللها الماء، فبما أنه يتخللها الماء جائز ما تشكل. نعم. قال ويجب تحريك الخاتم الضيق، طبعا كما قلنا الدرن يعني مو العجين مو الشحم مو الصبغ مو وهكذا. نعم. شوف المسألة السابعة هنا مهمة جدا، تبهول عليها. يقول ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها. يعني واحد رجله الشعب ما رجله العقب ما شو اسمه ايش يسموه هنا العقب العقب عقب الرجل او الشعب احنا نسميه مشقق تمام، اكو منهم سبحان الله رجله يكون يعني مفتوحه كامل، وهذا خاللها دهن، خال دهن بها، خال دواء، هذا لما يتوضا لازم يزيل هذا الدواء ويغسله. شوف انتبه لي على التفصيل، انتبه لي عليه. يقول العلماء إذا لم يضره إزالته وجب إزالته، يعني إذا وخر الدواء وتوضى والمي ما يأذي ما يضره ماكو ضير، واجب هذا يعني ماكو ضير أنه إذا وصل مي وجب أن يزيل الدواء ويوصل المي للشق اللي بالرجل الشقوق اللي بالرجل. شو وقت إذا ما ضره، بس ويانا إذا ما ضر هذا الدواء المي وصول المي زين، إذا ضر وصول المي، إذا المي إذا وصل جوا يأذيه وهو خال دواء، قال لا يجب إزالة الدواء بل يكفي أن تغسل على إيش؟ على ظاهر الدواء. ولكن انتبه لي، هو هاي الرجل الشق هنا وخال بي دواء، والدواء خال لهنا لهنا موصله، هذا كل المساحية بين مال الشقوين بس هناية، هذا اللي سقط، أما ذني وجب إزالته وإيصال الماء. افتهمناها هاي ولا لا؟ يعني بسطك إياها. عندنا في الشريعة الإسلامية تخفيفات كثيرة، يعني واحد مثلا يا ساتر يا ربي عنده مرض جلدي أو محروق يا ساتر يا رب، إن شاء الله يعافي كل مبتلى، آمين يا رب، وهذا المي ما يقدر يوصل لجسده، إذا قدر يوصلها هسه مثل الإيد العادي أقدر أوصلها مي، خلاص أوصلها مي ما مشكلة. زين واحد المي يأذيه يقول له خلي علي وصله، جيب وصله وخليها عليه وامسح على ظاهر الوصلة، قال لك حتى الوصلة الدكاترة قال حتى إذا خلى وصلة ربما هذه يتأذى، سقط الغسل. وياي اغسلها، ما قدرت اغسلها الا وصله اخلي فوقها اخلي وصله وامسح على الوصله، وسياتينا احكام الجبيره حتى هذا الضرني شيل الوصله وخلص سقط، واضح ان شاء الله. فهنا مساله الشق الرجل ماذا قال؟ قال ولو ضره، جرجوها خط او خطين وثلاث خطوط، ليش ولو ضره؟ هذا قيد، اكتب جواه قيد، يعني مو اي اي اي دواء خليه بالرجل ها هي، لا الا اذا كان شنو يضر، اذا ازيله يتنضر. نعم. قال ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز امرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها، لاجل ايش؟ التعليل، اكتب التعليل، للحرج او للضرر، للضرر او للحرج، كما ذكرنا في باطن العين ايش قلنا عنها؟ سقطت بغسل الوجه، ليش سقطت؟ ايضا للضرر، لضروره الضرر، حننضر اذا غسلنا باطن العين حنتاذى، مثل سيدنا عبد الله بن عباس كان يتكلم غسل عينيه فعمي في اخر حياته، فاذا للضرر سقط. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. المساله الثامنه والاخيره ان شاء الله، قال ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه. يعني أنا توضيت هسه، توضيت كامل ومتوضي ورحت على الحلاق حلقت شعري، أنا من مسحت راسي، فاستبهوا يايا، من مسحت راسي مسحت على الشعر، هذا مسحت إيدي وين مشيت على الشعر، وهذا الشعر اللي مسحت عليه جيت قصيته، أعيد مسح الرأس، الشعر اللي مسحت عليه قصيته وياي، مسح ما ينعاد، غسل ما ينعاد. إذن سقوط، احفظوا لي قاعدة مهمة جدا، سقوط خروج الطاهر لا يوجب التطهير، أو سقوط الطاهر لا يوجب التطهير، هذه قاعدة احفظها بالدروس المقبلة حتجينا هواية، خروج الطاهر لا يوجب التطهير. يعني الشعر طاهر لو نجس؟ طاهر، بما أنه فصلته ما يستوجب عليه عيد الوضوء، عيد الطهارة. الأظافر، أنا متوضي وجيت بعدين وراء الوضوء قصيت أظافري، أعيد الوضوء؟ لا، على ظافر نجسة لو طاهرة؟ طاهرة، فلا يوجب التطهير. واضح إن شاء الله. هذا هنا احنا دا نتكلم، بس انتبه لهنا، دا نتكلم عن الحكم الشرعي مو عن النظافة. يعني واحد يقول يعني إذا قص شعري ما أغسل؟ يقول من قالك ما تغسل؟ اغسل. احنا ما نتكلم على تغسل راسك لو لا تروح تصبح لو ما تصبح، احنا نتكلم عن شو وقت وجب عليك إعادة الوضوء وشو وقت ما وجب. وان كانك مسألة يعني هي بالنسبة للقص الشعر ولا قص الظفر، كان والدي قدس الله سره ينبه عليها كثيرا، اللي هي لا تقص شعرك، لا تزين، لا تحلق، ولا تقص اظافرك الا انت متوضي. احفظوها، لا تقص شعرك ولا تقص أظافرك ولا تقلم شاربك ولا الأبط ولا العانة إلا أنت متوضي. ليش؟ لأن هذا الشعر وهذا الظفر راح يفارقك ويجيك يوم القيامة يجيك نجس. لذلك يعني كثير مرات يعني مع الأسف الشديد يقولك مثلا هو مثلا مجنب أو كذا محتاج غسل، يقولك يلا خلي حلق حتى ثينة شون عصفوري بحجر. غلط، هذا ما يصير، هذا ما يصير. واضحة؟ فلازم تتوضأ قبل أن تزيل، قبل أن تحلق شعرك، تتوضأ قبل أن تقص أظافرك. افتهمناها إن شاء الله. وبعد الغسل وبعد عفوا قص الشعر وبعد قص الظفر يستحب الوضوء، أما واجب لا، ليس واجبا. واضح إن شاء الله. نكتفي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وفعلنا، اجعلنا ما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالنبي وآله وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات.